أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله إليه يرجعون. وقالوا لولا نزل عليه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلل ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم أرأيتم

ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. ولا تطرد الذين يدعون ربهم فهم بالغداة والعشي يريدون وجهه وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل صدق الله.